بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات تفسير سورة الدخان، وهي الحلقة السابعة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ينزه الله جل جلاله نفسه عن العبث واللعب والباطل، والله جل جلاله منزه عن النقائص كلها سبحانه، ثم سبحانا يليق به: وقبلنا سبح الجودي والجمد. تكرر هذا المعنى، بل تكرر بلفظه تقريبا في مواضع أخر من كتاب الله عز وجل. في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هنا: وما خلقنا السماوات. في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يخبر الله جل جلاله أنه لم يخلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا من غير فائدة، بل خلقها بالحق وللحق، ليستدل بها العباد على أن للكون خالقا يدبره، أن للكون بارئا يسيره، له الخلق كله وله الأمر كله. فلم يخلق الخلق ولا الكون عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا يخلق ثم يعيش ثم يموت، فلا يكلف في الدنيا بتكاليف، ولا يرجع إلى ربه يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسنى. الله جل وعلا منزه عن العبث، لم يخلق الكون عبثا ولا باطلا. الناس يبغي بعضهم على بعض، ومنهم من يكفر، ومنهم من يؤمن، منهم من يضل، ومنهم من يهتدي، ثم لا يجمعون ليوم لا ريب فيه، يحاسبون فيه على ما قدموا. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض ليستدل بذلك الخلق على أنه الإله الحق، الصادق في قيله، الصادقة رسله فيما تخبر به عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما لا شك أنه قادر على إعادة الأجساد بعد موته. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فيستدل العباد بخلق السماوات والأرض على عظمة الله جل جلاله، وعلى كمال قدرته، وعلى قدرته على أن يبعث من في القبور، وعلى أن الملك ملكه والأمر أمره، وأن الأمر أمره، وأن التدبير تدبيره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إما خلق الله السماوات والأرض حجة على الناس ليعتبروا بذلك كله، ليعلموا أن الذي دبر السماوات والأرض، الذي خلقهما ودبر أمرهما، لا تصلح الألوهية إلا له، لا تصلح العبادة لشيء غيره، لم يخلق ذلك عبثا ولا لهوا. ما خلقناهما إلا بالحق، الذي لا يصلح التدبير إلا به. فلم يخلق الله جل جلاله الخلق عبثا، بأن يخلقهم ثم يحييهم ما شاء ثم يفنيهم من غير امتحان بالطاعة والأمر والنهي وغير مجازات للمطيع على طاعته والعاصي على معصية. لا، بل خلق الله السماوات والأرض ليبتلي من أراد امتحانه من خلقه بما شاء من امتحانه به من الأمر والنهي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر المشركين لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم، فهم لا يخافون على ما يأتون من سخط الله عقوبة، ولا يرجون على ما يأتون من خير مثوبة، لا يرجون لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم، صدق الله العظيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله منزه عن العبث في خلقه ومنزه عن العبث في شرعه. إذا شرع شريعة، إذا أمر أمرا، فلا بد أنه لحكمة. أفعاله جل جلاله لا تنفك عن حكمته، شرائعه جل جلاله لا تنفك عن حكمته. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ومقاصد الأحكام مصالح الأنام. فالله جل وعلا عندما شرع الشرائع وعندما كلف بالتكاليف لم يكن ذلك عبثا، فالله منزه عن العبث. لم يكن هذا لمصلحة ترجع إلى العباد، ترجع إلى الله، لأن الله جل وعلا لن يبلغ أحد من العباد نفعه فينفعه، ولن يبلغ أحد من العباد ضره فيضره، إنما هي لمصالح المكلفين. ولهذا قالوا: مقاصد الأحكام مصالح الأنام. فجاءت الشرائع لتحفظ للناس كليات خمس: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم الفصل، يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ليفصل بينهم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تكرر الحديث عن يوم الفصل في كتاب الله جل جلاله في مواضع شتى. في سورة الصفات: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهنا في هذه السورة، سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. المرسلات: وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نعم، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الموعد الله، الملتقى بين يديه. فماذا أعددنا للقاء ربنا عز وجل؟ يوم يختم الله على الأفواه ويستنطق الجوارح بما كسبت في الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أحد الدعاة يقول وهو يتأمل في قول الله سبحانه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول: كنت مرة جاءني خطاب من المرور يقول لي: إن عليك غرامة مقدارها كذا لأنك قطعت إشارة مرور، هل لك من اعتراض؟ قلت له أنا لا أذكر أنني قطعت إشارة مرور. نعم لي اعتراض لأن هذا الموقف لا أذكره. قال بعدها ببضعة أيام جاءتني رسالة فيها ثلاث صور، صورة لسيارتي وهي على مشارف الإشارة قبل أن تقطعها، وصورة وهي تقطع الإشارة، وصورة بعد أن تجاوزتها. فأصبحت الصور الثلاثة أمامي ألجمتني أخرستني، لم أستطع أن أجادل ولا أن أنازع، دفعت الغرامة وأنا مطمئن إلى أن هذا كان جزاء عادلا ولم تكن عقوبة ظالمة. هذا فعل البشر، استطاع البشر أن يرصد قطع السيارة للإشارة الحمراء قبل قطعها وأثناء قطعها وبعد قطعها، وسجل ذلك كله وقام به أدلة على من تورط في هذا. فما ظنكم برب العالمين؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم القيامة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا ينفع قريب قريبا، كما قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، لا يسأل أخ عن أخيه وهو يراه عيانا ولا هم ينصرون. نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله جل جلاله يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون، يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئا ولا ينصر بعضهم بعضا إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، فإنه يأذن بالشفاعة لمن شاء وفي من شاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فللشفاعة النافعة المقبولة عند الله شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ورضى الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن رحمه الله عز وجل يوم القيامة يشفع فيه حميمه أو قريبه الصالح. فللمؤمنين شفاعة كما أن للنبيين والمرسلين قبل ذلك شفاعة، كما أن لأرحم الراحمين شفاعة، لكنها تكون فقط لمن مات على التوحيد، لمن وافى على الإيمان. أما من وافى على غير الإيمان، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في القرآن الكريم حديث عن شفاعة مثبتة وحديث عن شفاعة منفية. الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد، لأهل الموافاة على الإيمان، والشفاعة المنفية لأهل الكفر والشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم يستثنى من هذا إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهي ليست في إخراجه من النار بل لتخفيف العذاب عنه، فهو يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا. نعم، يوم القيامة لا تغني نفس عن نفس شيئا، لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فخافوا يوم القيامة، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين، ولا يقبل منهم فدية ولو كانت أموال الأرض جميعا، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي أحبتي بالله، أحبتي في الله، بهذا القدر في التعريف على هذه الآيات من سورة الدخان. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.